تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم أهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقوله لذلك. لا زال الحديث عن أحكام الجنائز والأشياء والأحكام المتعلقة بالميت من حيث تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وتفاصيل سبق أكثرها، وهذا كلام عن التعزية وأحكامها. التعزية من العزاء، وهو الأمر بحسن الصبر. التعزية الأمر بالصبر أو الأمر بحسن الصبر، هذا هو العزاء. فمن أدب الإسلام ومن حق المسلم على المسلم أن يعزيه في مصيبته، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت سنته في هذه الدنيا أن يبتلى الخلق بالمصائب، ويبتليهم سبحانه بالخير وبالشر، ويبتليهم يبتلي أهل الإيمان ليرفع درجاتهم إذا أحسنوا في البلاء وصبروا وعلموا أنها من عند الله فرضوا وسلموا. ولكن طبيعة النفس البشرية ضعيفة عند حدوث المصائب وحدوث المؤلمات، ولهذا الله سبحانه وتعالى علم ذلك من خلقه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، وقد خلق الإنسان ضعيفا كما أخبر سبحانه. فمن هنا من لطفه ورحمته أنه لا يؤاخذ بما هو في حدود الفطرة وبما هو خارج عن قدرة الإنسان وعن طاقته، كالبكاء والحزن القلبي والتأثر بالمصائب. فالإنسان خلقه الله عز وجل وهو متأثر بالمصائب، لا يستطيع إنسان أن ينكر شعوره حين حدوث المصيبة، سواء كانت مصيبة في مال أو في أهل أو في ولد أو في صديق أو في غيره. فالحزن والدمع والتأثر وما يشعر به الإنسان، هذا كله لا يؤاخذ عليه، لأنه خارج عن طاقته، والله سبحانه وتعالى حينما خلقه ووضع فيه ذلك التأثر لم يحاسب عليه، إنما يحاسب على ما وراء ذلك، مما يدل على عدم الصبر، لأن مجرد البكاء والحزن الفطري هذا لا يدل على عدم الصبر، لأن هذا من داخل الفطرة ومن أشياء لا يستطيع الإنسان ردها، أن الإنسان يحزن لفقد عزيز أو لفقد سواء كان قريبا أو سواء كان مالا أو كان غير ذلك. ثم من رحمته ومن لطفه أن شرع التعزية. التعزية هذه تخفف من المصاب. الإنسان حينما يبتلى بابتلاء وتحصل عنده مصيبة، ندب إخوانه من المسلمين أنهم يكونون حوله حتى يخففوا عنه وحتى لا يخرج عن طوره، لأنكم تلاحظون أنه كثيرا حينما تقع المصيبة وتكون كبيرة ويكون الإنسان وحده أو ليس عنده من يواسيه، قد يؤثر عليه ذلك تأثيرا كبيرا، وقد يؤثر في نفسيته، قد يؤثر في مستقبل حياته. لكن حينما تحدث المصيبة ويكون عنده إخوانه يواسونه ويسلونه ويهونون عليه الأمر، فإن الأمر يكون أخف بكثير. ثم من أدب الإسلام بعد ذلك أيضا العبارات والكلمات التي تقال عند المصيبة، ففيها من الإيمان وفيها من الفقه في الدين وفيها من العمق بالمعرفة بأحوال هذه الدنيا ما يجعل الإنسان حينما يتأملها تخفف عنه شيئا كثيرا مما سيأتي له نماذج، من مثل الاسترجاع، وهو حينما يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. حينما تتأمل هذه الكلمة وتتعمق فيها تلاحظ أنها تبين لك موقعك من هذه الدنيا ومنزلتك في هذه الدنيا وأنك جئت إليها وأنت مغادر لها، وليس الأمر كذلك فقط، وإنما ما أنت إلا وديعة مودعة، أنت لله وإليه راجع. فالملك لله، وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما كله لله، حيا وميتا، غنيا وفقيرا، صحيحا ومريضا، في جميع الأحوال كل ذلك لله، في الملك وفي الحكم وداخل تحت تصرفه سبحانه وقهره. إذن إنا لله وإنا إليه راجعون. وسوف يأتي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم الدعاء أيضا والرجوع إلى الله عز وجل ورفع الضراعة إليه، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فحينما يعتمد هذا في قلب المؤمن وفي فكره ويتأمل يخفف عليه شيئا كثيرا، حينما يعلم حقيقة هذه الدنيا ويعلم حقيقة المصائب والابتلاءات، وأن هذه المصائب لا تعني عدم الرضا من الله عز وجل على هذا المبتلى، وأنها لا تخص المؤمنين وحدهم، وإنما كل أهل الأرض عرضة للابتلاء، مؤمنهم وكافرهم، غنيهم وفقيرهم، صالحهم وفاسقهم، كلهم عرضة للبلاء. وهذه الابتلاءات في حقيقتها أن الإنسان لا يملك لها دفعا، لا في رفعها بعد الوقوع ولا في دفعها قبل الوقوع، تقع من غير اختيارك ولا تملك لها لا رفعا ولا دفعا، وإنما حقك أن تصبر وتستسلم، وما كان داخلا أيضا تحت قدرتك مما يهيئه الله سبحانه وتعالى من سنن وأسباب فلا مانع من أن تأخذ به، كالمريض الذي يصاب بأمراض مضنية وفيها آلام يصبر الإنسان، ولكن لا مانع أن يعالج ولا مانع أن يسعى في دفعها ما دام بالإمكان، وأن هناك أسبابا ووسائل للدفع فلا مانع، لكن الأمور التي لا يمكن دفعها فهذه ليس لك إلا الصبر، وغالبا التي لا يمكن دفعها هذه أنت لست مسؤولا عنها أبدا، لا تحاسب على المصيبة لماذا حدثت أبدا، غير محاسب، إنما تحاسب ما عن موقفك من هذه المصيبة. ثم أيضا على ما سيأتي، هذه المصائب حينما تحدث أنت مأمور بالصبر عند أول حدوثها. لماذا؟ لأن طبيعة المصائب وما ينتج عنها من أحزان وما ينتج عنها من أثر هذا عادة يبلى، ولهذا يقولون الأحزان تبلى كما يبلى الثوب، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى على ما سيأتي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهنا يختلف درجة إيمان المؤمنين عند وقوع المصائب في أولها، فبعضهم تجده يجزع ويصدر منه من الألفاظ والأفعال ما يدل على جزعه، لكنه بعد أيام أو أسابيع يقول صبرت ورضيت. هذا طبيعي، لا الإنسان، وهذا من نعمة الله عز وجل أن الإنسان يسلو، وإذا لو بقي الإنسان متذكرا المصيبة كما هي في أول وقوعها لما عاش الإنسان ولما عمر هذه الأرض، ولكنه ينسى، ولكن الصبر عند الصدمة الأولى على ما سيأتي. إذن من أدب الإسلام التعزية، وبخاصة عند الوفاة، التعزية غالبا هي خاصة عند ما يحدث لأحد من معارفك أو أقربائك، يحدث عندها مصيبة من موت ابن أو أب أو أم أو قريب أو عزيز لديه، فإنه يعزى على ما سيأتي من تفاصيل وآداب فيما تدل عليه الأحاديث النبوية. قال: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به. التعزية من قبل المعزين، والصبر من قبل المصاب بالمصيبة، والأمر به يعني الأمر بالصبر من قبل المعزين، وكما تدل عليه الآثار والنصوص الشرعية، وما يقول ذلك يعني ما يقوله المصاب من الألفاظ كالاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، وكالدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وما يقوله أيضا المعزي على ما سيأتي. قال: عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. هذا الحديث فيه لين، في سنده لين، وله أيضا شواهد لكن أيضا ضعيفة أضعف منه، ولكن عموم التعزية كما سيأتي ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعموم قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولعل نتكلم عن هذه الآية ومناسبتها لما نحن بصدده حين الكلام عن الاسترجاع. قال: وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأسود هو النخعي وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه. هذا أيضا يدل على نحو ما دل عليه الحديث قبله من فضل التعزية وعظم أجر المعزي وكما قلنا هذه من أدب الإسلام، أن تخفف على أخيك مصابة ولها أثر ووقع كبير على النفس، وأنتم تلاحظون ذلك، فإنه لا يكاد يخلو أحد منكم إلا قد إما أن يكون قد أصيب بنفسه أو أصيب له قريب ويرى أثر ذلك. التعزية وزيارة المريض لها أثر عجيب في النفوس، ويكاد المصاب أو المريض يعرف كل من زاره ويعرف كل من تخلف. إذا كان المريض في بيته أو في المستشفى فإنه يتعلق بإخوانه ويأنس بزيارتهم ويجد في نفسه على من لم يزره، ولهذا ينبغي أن تهتموا بهذا، فهو أولا من أدب الإسلام، ثم فيه أجر عظيم، ثم هو حق لأخيك المسلم وأثره بالغ في نفس أخيك سواء كان مصابا أو كان مريضا، فإن زيارة المريض وتعزية المصاب يعني بميت لها أثر عجيب. فضلا عن عظم هذا الأجر الذي تدل عليها أمثال هذه الأحاديث، فله مثل أجره، يعني أجر المصاب إذا صبر، له مثل أجر المصاب إذا صبر، وأجر المصيبة حينما يوفق العبد للصبر أجرها عظيم. من عزى مصابا فله مثل أجره. وقلنا إن التعزية هي الأمر بالصبر، التعزية في اللغة هي الأمر بالصبر، وهي المقصودة أيضا كذلك في الاصطلاح. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجره يوم أصيب، رواه أحمد وابن ماجه. كانت عادة الشيخ أنه أو عادة الشارع الحقيقة فيما يبدو أنه كان يفصل الأحاديث على حسب معانيها أو مفاداتها أو على حسب الترجمة، فالحديثان الأولان في حق المعزي، أما الحديث الثالث هذا فهو في حق المصاب نفسه، لكن الشيخ هذا ما جاء كما تلاحظون، لأنه جرت عادة الشيخ الشوكاني أنه يفصل الحديث على حسب معانيها أو على حسب الترجمة، لأن الشيخ ترجم لعدة أمور: تعزية المصاب، ثواب الصبر، الأمر بالصبر، وما يقول ذلك وما يقوله وما يقول لذلك. إذن أربعة أمور في تشتمل عليه هذه الأحاديث، بعضها متداخل وبعضها متميز. الحديثان الأولان كما قلنا في شأن المعزي، والحديث الثالث في شأن المصاب حينما يجدد الاسترجاع ولو بعد مدة، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل. والاسترجاع هو القول إنا لله وإنا إليه راجعون. حينما نتأمل الآية التي وردت فيها هذه النص القرآني وقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لاحظوا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذن هي في الابتلاءات وفي المصائب، الابتلاء يكون بالخير وبالشر، ولكن الذي في هذه الآية هو الابتلاء بالشر أو بالمصائب التي تحزن المسلم إذا أصابها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الجوع، ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن هذا هو الاسترجاع الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما قلنا قبل قليل حقيقة هذه اللفظة إنا لله وإنا إليه راجعون تعني أنك فعلا أنك كالوديعة، أنت لله وراجع إليه، وهي فيها تسليم ظاهر، وهذا هو الواجب، تسليم لله عز وجل، لا تملك شيئا، أنت بنفسك لا تملك، فكيف بما فقدته من مصاب؟ فلماذا الجزع ما دام أنك أنت نفسك لا تملكها، وأنت بنفسك ولنفسك لا تملك نفعا تجلبه ولا ضرا تدفعه؟ إذن لماذا تجزع على غيرك أن أصابه ما أصابه وإن كان لك به علاقة من قرابة ونحوها؟ إذن إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيرنا إليه فنحن له وإليه، ثم أيضا راجعون لأننا إليه وراجعون أيضا ليحاسبنا. قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة. معلوم أن الصلاة من الله عز وجل على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله على عبده هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وأي مقام أعظم من أن تنال هذا الشرف ليثني عليك ربك في المقام الأعلى، يثني عليك بصبرك ويثني عليك بقضاك ويثني عليك بتسليمك لله عز وجل. ورحمة، تنزل على القلب رحمة وهدوء وطمأنينة ورضا، ولهذا كلما قوي إيمان العبد تكون مواقفه عند الصدمات ومواقفه عند الابتلاءات تختلف كثيرا عن من قل إيمانه أو من فقد الإيمان كالكفار، فإن الكفار ينالهم من الجزع وينالهم من الاضطراب وينالهم من القلق ما يسلم منه أهل الإيمان بفضل الله ورحمته. ولهذا إذا أيضا كذلك قوي توحيد العبد وصحت عقيدته أيضا عظم صبره وعظم تسليمه ورضاه بالله عز وجل، وكلما قل عنده ذلك أو فقده ظهرت عليه مظاهر الجزع. ولهذا أحيانا تلاحظ في النساء قلة الصبر من لطم الخدود وشق الجيوب ورفع الصوت بالمصيبة، هذا كله من علامات الجزع، وهذا لا يجوز أبدا، وهو أيضا من أعمال الجاهلية ومن كبائر الذنوب، فضلا عن أنه يدل على عدم الرضا، يدل على عدم الرضا عن الله عز وجل، ويدل الحديث هذا على أن العبد إذا جدد الاسترجاع ولو بعد مدة، إذا تذكر ذلك العزيز الذي فقده وتلك المصيبة التي حصلت ثم استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، زاد أجره أو كان له من أجر كما حدث له عند أول المصيبة، وهذا من فضل الله ورحمته. نعم مش. نعم هذا المثل صحيح إيش؟ قدمة ولا قديمة؟ هذا المثل إيش فيه؟ وإن قدمة وإن قدمة قدمة قدمة بالضم، وإن قدمة قدم قدم قدم مش قديمة وإن قدم. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه الجماعة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت التعذية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، رواه الشافعي. وعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت: من هو خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عذم الله لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا فيما يقوله المصاب من دعاء، وكذلك أيضا ما يقوله المعزي أيضا، وسيأتي أيضا ألفاظ أخرى في أبواب أخرى. الحديث الأول حديث أنس عند الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بما أصبت به، أو لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلما ذهب قيل لها: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه عند بابه وتعتذر عما حصل، فقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا هو الواقع. لماذا؟ لأن الحزن يبلأ، الحزن يبدأ، وأنتم تلاحظون أن الإنسان يفقد عزيز قد يكون من أعز الناس إليه، بل أعز الناس إليه، ويصيبه من الجزع، ويصيبه من القلق، ويصيبه من الشيء الكثير، ولكنه بعد أيام، بعد أسابيع، بعد أشهر، شهرين تنتهي المسألة. وهذا من نعمة الله عز وجل، لأنه لو بقي الإنسان على أحزانه ما تحرك قيد شعره. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان واستخلفه في هذه الأرض ليعمرها، زوده بوسائل عمارة، ومن وسائله أنه ينسى، وأنه يسلو، وأنه يستطيع أن يتجاوز كثيرا من مصائبه، ويتجاوز كثيرا من أحزانه، عنده من الجلد، وعنده من القوة، وعنده من الرضا، وعنده من التسليم، وعنده من النسيان، وعنده من السلوان. كل ذلك من وسائل هذا العيش على هذه الدنيا بمقتضى ما أمر الله عز وجل وسن لخلقه. فخلقهم واستخلفهم في هذه الأرض، وأطلق من عمارتها، وسخر لهم ما سخر، وجعل من أنفسهم ومن تكوينهم ما يعينهم على القيام بمهمة الاستخلاف. ومما يعين على القيام بمهمة الاستخلاف أن الإنسان ينسى مصائبه، ويسلو عن أحزانه. وموقف الإنسان عند أول المصيبة ليس كموقفه فيما بعد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف هذا وأن يعيه، فإذا ما حصلت المصيبة ووقعت الواقعة يكون عنده من القوة وعنده من المعرفة والفقه في دين الله عز وجل ما يعينه على اتخاذ المواقف المحمودة. ولهذا كانت أيضا التعزية أيامها محدودة، لأنها بعدها يسلو الإنسان، بعدها يسلو الإنسان، فكان فمدتها 3 أيام على ما سيأتي كما ذكر كثير من أهل العلم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، هو جعفر بن محمد أظنه من أبي بكر، جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، والله ما يحضر أحد منكم يحضر يعرف من هو جعفر بن محمد عن أبيه عن جده؟ جعفر الصادق. ها؟ محمد بن أبي بكر، والله ما نتأكد منه. هذا القاسم بن محمد فيه المعروف، القاسم بن محمد هذا معروف من الفقه، من فقهاء المدينة 7 المعروفين، لكن جعفر بن محمد بن بكر يمكن ما أدري. قد يكون غير ذلك. نعم ابن علي لا جعفر الصادق هو جعفر محمد لا هو جعفر محمد جعفر الصادق لا ليس جعفر الصادق جعفر الصادق متأخر يعني ما هو يعني هذا جعفر بن علي بن الحسين ولا لا أي جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي لعله يكون ذلك ما أدري والله رجع إن شاء الله رجعوا على كل حال جعفر بن محمد بن علي قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية يعني جاء وقت التعزية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. تنسب هذه قال إنه الخضر عليه السلام أنه هو الذي قال هذا وهذا لا يثبت على هذا النحو وإن كان الكلمات معلوم أنها صحيحة ومعناها صحيح ولكن ثبوتها على هذا النحو يحتاج إلى مزيد تحقيق ومزيد نظر ولهذا أيضا الشيخ تكلم عليها هنا